بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لنا الشان وفقهنا للدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 86 بعد 500، وما زال الحديث متصلا بصفات الله تبارك وتعالى. ولعله من المناسب أن يقال كل كلام له معنى، والكلام يتفاوت في معانيه، فأرقى الكلام ما كان معناه من أرقى المعاني. فإذا حدثتني عن تجارة السمسم أو عن الحواسيب والأطباق الطائرة أو التواصل أو التغريدات أو عالم السيارات أو عالم الرياضة، كل عنوان من هذه العناوين يتضمن معانيه، والمعاني التي تدور في فلك إصلاح هذه الدنيا لعلها من المعاني المطلوبة في حياة المسلم. ولكن إذا تعلقت المعاني لصلاح الدنيا والآخرة معا، وإذا كانت مفضية إلى أن تنقل من تناولها، خاصة إذا ما كانت المعاني ممتزجة بذاته، هذه المعاني هي من أرقى المعاني التي يحيا بها ويسعد بها الإنسان فوق هذه الأرض. أرقى هذه المعاني أن تتحدث عن الله جل جلاله. لا يمكن على الإطلاق أن يكون معنى من المعاني أرقى من هذه المعاني، المعاني التي تحدثنا عن الله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا. بل إن الحديث عن أفعال الله عز وجل يعني أن تتحرك في رحاب هذا الكون، لأن هذا الكون إنما هو خلق الله تبارك وتعالى بذراته ومجراته، بخلاياه البسيطة وخلاياه المركبة. وكل هذا الوجود يمكن أن نشهد فيه ما قال عنه علماء التوحيد، تعلق قدرة الله عز وجل التعلق التنجيزي، مر معنا ونحن في دائرة التعلقات ما خرجنا عنها، لكن غالبا ما ننتهي إن شاء الله عز وجل من موضوع التعلقات ندخل في ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله عز وجل من أوسع الأبواب التي من كان سعيدا في علم الله عز وجل، وكان سعيدا في الآخرة، وكان سعيدا في هذه الدنيا، هو الذي يدخل رحاب معاني أسماء الله تبارك وتعالى. لأن هذا الكون كله دال على أسماء الله عز وجل. لما؟ قال لأن هذا الكون عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. ما معنى أن هذا الكون عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل؟ لولا الله تبارك وتعالى ما وجد ذرة من هذه الذرات ولا مجرة من هذه المجرات. حينما نبحث في رحاب هذا الكون وسعته وتنوعاته وتناسقه ومفاخره وكل ما يتعلق به، مع ذلك أننا نتحدث عن ذلك الذي أظهره الله تبارك وتعالى بقدرته، فالكون كله دال على قدرة الله تبارك وتعالى. كل هذا الكون المخلوق عبارة عن ممكن من الممكنات، والممكن هو الذي يتساوى، وهذا في حكم العقل، وجوده وعدمه، بل يستوي فيه الطرفان. الممكن لا يرجح طرف على آخر، حيث يستوي فيه الطرفان إلى المرجح، وقد قرر العلماء أن هذا المرجح ينبغي أن يكون من خارجه لا من داخله، لأنه لو كان من داخله وكان المرجح عدم على الوجود أو وجود على العدم، مع ذلك أن هذا المرجح ينبغي أن يظهر أثره في هذا الممكن. وبالتالي لو ترجح من ذات الممكن العدم على الوجود لما وجد الممكن، ولو ترجح الوجود على العدم لما سبق الممكن عدم من العدم. وهذا ما قرره علماء فكرا، ونحن حينما ندرس التوحيد نحاول ما أمكننا أن نتناول علم التوحيد تذوقا بمقدار ما نطيق. ولذلك يمكن أن يمزج بين علم التوحيد من حيث التفكير والتقعيد والبرهنة والاستدلال، وما يتعلق بعلم التوحيد من حيث امتزاجه بالبصر ما الذي يقع عليه، وبالسمع ما الذي يتناهى إليه، وبالقلب ما الذي يدور في فلكه. نحن بين يدي صفات الله تبارك وتعالى التي لها تعلقات، ولكن تعلقات هذه الصفات ليست تعلقات تأثير، ذلك أنه من حيث التقسيم، والتقسيم من أجل أن نستوعب الأمر بمقدار ما نطيق. صفات الله عز وجل، هناك من صفات الله صفات تأثير، وهناك من صفات الله عز وجل صفات تعلق فحسب، وإنما تتعلق لينكشف المتعلق به للمتعلق. تعلق علم الله عز وجل بالوجود كله من الأزل، وتعلق سمع الله عز وجل بواجب الوجود من الأزل، وتعلق بصر الله عز وجل بواجب الوجود من الأزل. وأقول من الأزل هنا نصا لأننا سنتعرف إلى حيثية من الحيثيات التي تناولها علماء التوحيد. تعلق القدرة، القدرة لها تعلقات كما مر معنا، تعلق صلوحي قديم بمعنى أن القدرة صالحة لأن توجد كل الأشياء التي تتصف بالإمكان، ولكن أتعلقت القدرة بالممكنات من الأزل؟ لا، لو أنها تعلقت لكانت الممكنات كلها في الأزل لها صفة الوجود، أو تكتسب الوجود بتعلق قدرة الله عز وجل لو كانت القدرة متعلقة بهذه الممكنات من الأزل. تعلقت قدرة الله عز وجل فيما لا يزال، فأبرزت قدرة الله تبارك وتعالى، أو أبرز الله عز وجل بقدرته ما خصصته إرادته سبحانه وتعالى. فالقدرة والإرادة صفتان من صفات التأثير، القدرة توجد وتعدم، والإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وهذا قد أشبعناه كلاما. أما تعلق العلم، وهذا يمكن أن نستأنس بما فينا من صفات خلقه الله عز وجل فينا من أجل أن نقترب من فهم صفات الله عز وجل. أنا حينما أعلم أنك تبلغ 160 سنتيمتر طولا، ترى هل علمي هو الذي أوصلك إلى هذا القد أو هذه القامة؟ وإنما علمت فقط. أما حينما أحكم عليك ولا أترك طولك يتحرك إلا بإرادتي وبقدرتي، مع ذلك أن القدرة قد تعلقت بطولك والإرادة قد تعلقت بطولك، فقدرة الله التي تعلقت بطولك وإرادة الله عز وجل التي تعلقت بطولك، أراد أن تكون 170، أكان بالإمكان أن تكون 160؟ نعم كان بالإمكان أن تكون 160. 200 60 متر؟ لا، نحن بالنسبة لنا لا نعرف هذا الطول الآن، أقل ما يقال. إذن إذا رجعنا إلى تعلق السمع والبصر والإدراك، أولا فيما يتعلق بالإدراك صفة مر معنا أن العلماء اختلفوا في إثباتها وفي نفيها وفي التوقف عندها. ثلاثة أقوال في صفة الإدراك. أولا يمكن أن نفهم صفة الإدراك من مثل قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدركه. فأخذوا مشتقين من فعل يدرك، يدرك صفة، هي صفة الإدراك. الإدراك صفة من صفات الله عز وجل من أثبتها، أناس آخرون ما أثبتوها لأنه لم يأتي الدليل القاطع، ذلك أننا نتحدث عن الله تبارك وتعالى، ومن هنا لا يجوز أن نثبت لله عز وجل صفة نعتقد بوجوبها قائمة بذات الله عز وجل دون ما دليل، لأن من أنكر صفة وجبت لله عز وجل بالدليل القاطع يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا نفتئت على الله عز وجل في صفة من صفاته. من هنا بعضهم قال هي ثابتة، وبعضهم قال لا هي ليست في ثابتة، وبعضهم للأدلة وتعارض الأدلة قالوا نحن نتوقف، لا نثبت ولا ننفي. حيث قال لا نتبع ذهبوا مذهب من نفى يعني اتكوا عليهم، وحيث قال لا نثبت معنى ذلك أنه اتكوا على من أثبت، فهم بين الإثبات وبين النفي ثلاث أقوال. الحديث الآن عصيبة السمع والبصر والإدراك من حيث التعلق فقط، وإلا يمكن أن نقول في اللغة السمع غير البصر، والسمع والبصر غير الإدراك، وكل كلمة في القرآن الكريم تحدثت عن الله عز وجل دالة على صفة من صفات الله عز وجل كالآيات التي حدثتنا عن علم الله وعن سمع الله وعن بصر الله، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. هل يا ترى عين البصر عين السمع؟ يعني هل معنى البصر هو معنى السمع؟ لا، السمع له معنى والبصر له معنى، وكل من المعنيين ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فيما يتعلق بسمع الله فهو ليس كذلك، وكل ما خطر ببالك من حيث بصر الله عز وجل فهو ليس كذلك، بل كل ما خطر ببالك في حق الله عز وجل ذاتا وصفات فليس كذلك. يكفي النص القطعي الدلالة الذي هو من المحكمات، ليس كمثله شيء، مع ذلك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا يقاس الله عز وجل بالقياس. ولكن كما قلنا ونقول باستمرار، آنسنا الله عز وجل بأن أعطانا صفات بها نتعرف إلى صفات الله، يعني أنا وأنت يمكن أن أعرف الآن هي ما معنى سمعت وما معنى أبصرت وما معنى أدركت. أدركت أنت تلاحظ فينا أن الإدراك هو لون من ألوان الاستيعاب، أدركت المسألة أنا، والله أنا إلى الآن ما هضمتها أو ما أدركتها، مع أني حيث أدركتها هضمتها أو لم أهضمها، يعني قضية الإدراك لا علاقة لها لا بالسمع ولا بالبصر. إذا حيث جاءت الكلمات القرآنية تناولت العلم والسمع والبصر، هذه الكلمات دلت على صفات قائمة بذات الله عز وجل، وكل صفة من هذه الصفات ليست عين الصفة الثانية. أنا أقول هذا الكلام لأن هناك من خرج عن أهل السنة والجماعة وقال بما يسمى بالدمج بين الصفات، فقالوا السمع والبصر عين العلم مثلا، قلوا لا، العلم غير السمع والعلم غير البصر والبصر غير السمع. وعلى هذا حينما يتعلق سمع الله ويتعلق بصر الله ويتعلق إدراك الله عز وجل على من أثبت صفة إدراك الله تبارك وتعالى، هل تعلق هذه الصفات تعلق صفات تأثير؟ قال لا، صفات انكشاف مثل العلم تماما. فحيث كانت تعلق صفات انكشاف، إذا قلت أنا رأيتك رؤيتي لك أثبتتك على ما أنت عليه حال وقوع بصري عليك، ولم يؤثر بصري في حالتك، انكشف ببصري حالتك، وحينما أسمعك أنا لا تأثير لسمعي في صوتك، وإنما يصلك سمعي أي يصلك صوتي إلى سمعك. إذا السمع هو لون انكشاف، انكشف للسمع وانكشف للبصر. هل انكشاف السمع غير انكشاف البصر؟ نعم، فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وصفاتنا نحن، أنا حينما أسمع وحينما أرى هل أزداد بالرؤية علما؟ نعم أزداد بالرؤية علما، لكن هل ينعكس هذا على سمعي؟ قال يمكن أن ينعكس فيما يتعلق بصفاتنا، لأن صفاتنا كذواتنا ليست لها صفة الكمال. أما بالنسبة لصفات الله عز وجل، الانكشاف لسمعه كامل والانكشاف لبصره كامل والانكشاف لإدراكه سبحانه وتعالى كامل كل الكمال، يعني لا تساند صفة من صفات الله عز وجل صفة أخرى لتزيدها وضوحا وإيضاحا، كل صفات الله عز وجل كاملة كذات الله تبارك وتعالى. نأتي الآن لقضية ميدان التعلق بما يتعلق السمع، فيما يتعلق بنا نحن بالسمعيات. سمعي لا يتعلق بلونك لأن اللون لا يسمع، ولا يتعلق بشكلك لأن الشكل لا يسمع، بصري لا يتعلق بصوته، لأن البصر لا يتعلق بالصوت. فيما يتعلق بحدود صفاتنا، السمع ميدانه السمعيات، والبصر ميدانه المبصرات بالنسبة لنا. فيما يتعلق الآن بالوجود، ترى العدم والوجود نقيضان، حيث ثبت الوجود انتفى العدم. هل يمكن أن ترى أنت العدم؟ قال العدم لا يرى. أيمكن أن تسمع العدم؟ العدم لا يسمع، لأنه لا وجود له، لا من حيث الصوت ولا من حيث الهيكة. أيمكن أن أدرك أنا معنى العدم؟ يمكن، عدم الوجود يعني، العدم هو عدم الوجود، يعني لا وجود. إذا نحن في هذه الدائرة الآن. فيما يتعلق بسمع الله عز وجل وبصر الله، العلماء منهم من ذهب إلى أن سمع الله يتعلق بالمسموعات، وبصر الله يتعلق بالمبصرات، ومنهم هما مذهبان عند أهل السنة والجماعة، من قال سمع الله يتعلق بالموجودات، وبصر الله يتعلق بالموجودات. هل دائرة السمعيات أكبر أو مماثل لدائرة الموجودات؟ قال دائرة الموجودات أكبر، الوجود أو أكبر من الصوت، ميدان الصوت جزء من الوجود. فحيث يقول العالم إن سمع الله يتعلق بالموجودات، معناها بالمسموع وغير المسموع. وحينما يقول البصر يتعلق بالموجودات، هذا كأنما لا إشكال فيه عندنا، لأن الموجود علة تعلق البصر وجوده. قلنا العدم لا يرى، العدم لا يتعلق به البصر، يتعلق به العلم. العدم يتعلق بالعلم، السمع يتعلق بالمسموعات أو بالموجودات، البصر يتعلق بالمبصرات أو الموجودات. كيف نوفق بين المذهبين؟ من ذهب إلى أن السمع يتعلق بالموجودات، موجودات، قلنا له ممكن تحدد لنا أنت ما معنى الموجودات؟ قال الموجودات ليس في حقنا نحن، وإنما في حق الله تبارك وتعالى. ما معنى أن السمع يتعلق بالموجودات في حق الله؟ قال لأن سمع الله عز وجل بخلاف سمعنا، حيث يقال إن سمع الله عز وجل يتعلق بالموجودات، الموجودات التي يتعلق بها سمع الله عز وجل على المعنى الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. مع ذلك أنا يمكن أن نوفق الآن، الموجودات على معنى المسموعات، الموجودات على معنى المبصرات. قاربنا الآن بين الرأيين، ولا خلاف يمكن أن يجعل هناك فجوة بين المذهبين. سنجد أنفسنا الآن في رحاب التوفيق بين المذهبين. لكن أتعلق سمع الله عز وجل من الأزل؟ صفة السمع وصفة البصر تتعلقان أو لهما تعلق صلوح قديم، أي تصلحان للتعلق. وقد تعلق سمع الله وبصر الله من الأزل بذات الله وصفات الله. يسمع الله عز وجل كلامه من الأزل، ويرى الله عز وجل ذاته وصفاته من الأزل. إذا تعلق سمع الله وصفات الله عز وجل، وتعلق بصر الله عز وجل بذاته وصفاته من الأزل. أتعلق سمع الله بنا قبل وجودنا؟ قبل وجودنا لا وجود لنا. والسمع يتعلق بالموجود، والبصر انت قد يصدم السمع بعض التعبيرات التي قالها علماء التوحيد، لكن مع تفكيكها قليلا، تصريفها كما يقولون، تجدك امام رحابة المعنى. قلنا ان السمع لا يتعلق بالمعدوم، نحن كنا في العدم. أتعلق بنا سمع الله من العدم؟ لما كنا بالعدم ما تعلق بنا سمع الله. طيب أتعلق بنا بصر الله عز وجل؟ إذا قلنا إن البصر يتعلق بالموجود، وعدم الوجود لا يتعلق به البصر، هذه بصورة عامة. إذا لم يتعلق سمع الله ولا بصر الله بنا قبل وجودنا، قبل وجود الكون ما كان إلا الله تبارك وتعالى، كان الله ولم يزل، لا ابتداء لوجود الله عز وجل. من الأزل تعلق سمع الله وبصر الله بذات الله وصفات الله عز وجل، هذا متفق عليه. متى تعلق بنا سمع الله عز وجل؟ قال بعدما وجدنا. متى تعلق بنا بصر الله عز وجل؟ بعدما وجدنا. هناك نص في القرآن الكريم وقل اعملوا فسيرى الله، السين الاستقبال. لما نزل قوله تعالى وقل اعملوا، أكانوا يعملون في وقتها بالذات في هذه الساعة؟ أكانوا يعملون. طلب منهم أن يعملوا عملا يراه الله، فسيرى الله. لكن أرأى نظر الله إليهم؟ تعلق بصر الله بهم ذواتا؟ نعم، يراهم الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن الآن في المسجد تعلق بنا بصر الله عز وجل، ونحن في المسجد تعلق بنا سمع الله تبارك وتعالى. نحن لسنا في مكان فيه مبقات، أيرانا الله هنا؟ لا يرانا الله هنا. إذا لا يرانا حيث نهانا، ويرانا حيث أمرنا. وهذا من النصائح التي توجه بها أحد الربانيين إلى ملك من الملوك، قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. أمرك إذن السمع والبصر. هل السمع والبصر فيما يتعلق بالتعلق، هل للتعلق أثر في سلوكنا؟ صدقني أن جل الانحرافات متأتي من عدم استحضار أن الله يراني وأن الله يسمعني. جلها من كذب ودجل، هل وهو يكذب استحضر أن الله يسمعه؟ لو استحضر والله ما كذب ولا دجال. هل الذي يريد الفاحشة أو يقع في الفاحشة يستحضر أن الله يراه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أن الله يراه. ولا يشرب الخمرة شاربها حين يشربه مؤمن، لأنه غافل عن أن الله تبارك وتعالى. ولا يسرق السارق حين يسرق، ولا يفسد المفسد حين يفسد. إذن من أهم الصفات التي ينبغي أن نستحضرها المسلم أن الله يسمعني وأن الله يراني. أحد الصالحين يقول كنت في صغري أقف إلى جانب خالي في قيام الليل، ومرة من المرات لما رأى اجتهادي وإقباري على الله تبارك وتعالى وأنا صغير السن، قال له يا بني إني أنصحك بأن تكرر صباحا ومساء 3 مرات: الله حاضري، الله شاهدي، الله يسمعني. عند الصبح والمساء. يقول فقلتها حتى بدت أتلذذ بمعناها، الله شاهدي. التاجر بالسوق إذا قال الله شاهدي، الله يراني، الله حاضري، كيف يكون سلوكه؟ يكون كما قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق أو الصدوق مع النبيين. مرقاه عالي جدا. لماذا؟ لأنه يخاف الله عز وجل ويتقي الله. بل التقوى من المراقي التي دعتنا إليها الشريعة. أيمكن أن يحقق التقوى من غفل عن أن الله يراه؟ الدليل مقام الإحسان من 3 أركان قام عليها الدين، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. الزوج لا يظلم زوجته إذا كان يستحضر أن الله يراه ويسمعه. والتاجر لا يغش إن استحضر أن الله يراه. والموظف لا يتقاعد عن أداء واجبه الذي أنيط به، وكان عقد الوظيفة إنما يدور فيه وحوله ومعه إذا كان يستحضر أن الله عز وجل يراه. لب الفساد من الغفل عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا حينما ندرس مثل هذه الصفات ندرسها من حيث التعرف إلى الركن الركين الفكري الذي أقيمت عليه حقائق التوحيد. والفكر وحده ولا يكفي، قال العلماء حتى يكون السلوك ربانيا ينبغي أن ينبثق عن عنصرين رئيسين: عنصر فكري وعنصر وجداني. العنصر الفكري ما نتحاور به من أفكار ومعاني وأدلة واستدلال وقال والدليل على ذلك. أما الوجداني لا يتأتى إلا بممارسة حقائق التوحيد. ومن الممارسات لما أدخل السوق، الأصل إذا كان قلبي منورا أن أشهد اسم الله الرزاق وكيف يوزع الله عز وجل الرزق بين العباد. ترى يبحث ثم يدخل الدكان ويشتري ويدفع الثمن ويأخذ السلعة، هذا استفاد سلعة وذاك استفاد ثمنا. ساق الله عز وجل إلى هذا، من الذي يرزق الناس؟ الله تبارك وتعالى. أين يتجلى اسم الرزاق؟ قال السوق. إذا وقفت على باب المقبرة الآن وجيء بالجنازة، ما الذي يمكن أن نستحضره؟ من الذي يحيي ويميت؟ الله عز وجل وحده الذي يحيي ويميت. الإحياء والإماتة والرزق والتقديم والتأخير والخفض والرفع والإعزال والإعزال والإذلال، كل هذه مظاهر كونية إنما ترجع إلى أسماء الله تبارك وتعالى. هو الخافض الرافع المحيي المميت المقدم المؤخر. هذه الأسماء جلها إذا كان وجدنا فرصة سنأتي إن شاء الله عز وجل إلى معاني أسماء الله، لأنه من أروع وأعمق المعارف التي ينبغي على المسلم أن ينطوي قلبه عليها. حينما نتعرف الآن إلى أسماء الله، جل أسماء الله ترجع القدرة. لاحظ معي، القدرة يظهر أثرها في النبات ويظهر أثرها في خلق نطفه ويظهر أثرها في هبوب الرياح ويظهر أثرها في حركة الزمان الليل والنهار ويظهر أثرها في كل الظواهر الكونية. هذه كلها نتيجة تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. الأفعال في القرآن الكريم كلها ترجع إلى قدرة الله عز وجل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لما أعطانا الله عز وجل هذه الأفعال الكونية التي نمارسها نعيشها نحن، لكن يحتاج أمر استحضار القلب معها أو الاستشفاء الذي به نطلع على أنوار أسماء الله التي ظهرت في هذه الظواهر. عند ذلك وجدنا أنفسنا أنه لا يصح بحال من الأحوال أن تعتقد أن الله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء، لاحظ الأفعال، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. السلوك ثمرة للاعتقاد، إذا اهتز الاعتقاد اهتز السلوك. لذلك الله عز وجل ماذا قال بعدما عرض علينا مظاهر قدرته الملونة المتنوعة المتناسقة المتناغمة تشكل مساحة واسعة من هذا الكون؟ قال ومن يفعل ذلك، يعني الذي اعتقد بأسماء الله وأفعال الله تبارك وتعالى أنها فعل الله تبارك وتعالى فليس من الله بشيء، قال لا قيمة له بالله عز وجل. لأن السلوك هو دليل باهر بارز ظاهر حقيقي على التطور. أنت موحد لله عز وجل، الأصل ألا تلتجئ إلا إلى الله، على معنى لسان حالك يقول لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ماذا يقول الشيخ هنا في قضية تعلق السمع والبصر والإدراك؟ طبعا البيت فيه تقديم المفعول به على الفعل، ولا مانع أن نقدم المفعول به لأجل التخصيص. قال وكل موجود، قال موجود ما قال مسموع ولا قال مبصر، وكل أنق يعني يربطه للسمع به، يعني مجال تعلق سمع الله عز وجل الموجود. وكل موجود أنق للسمع به، كذا البصر تعلق البصر مثل تعلق السمع تماما. البصر يتعلق بالموجود والسمع يتعلق بالموجود، وقلنا منهم من قال بالمسموع بمعنى المسموع، لكن المسموع في حق الله عز وجل موجود. بل نحن الآن يمكننا أن نرى المسموع بناء على أجهزة تراقب الصوت من حيث اهتزازات الصوت نحن الآن يمكن أن نحول كهربائية الصوت، تموجات الصوت، هو صوت عبارة عن تموجات في الحقيقة، هذه يمكن أن نحولها إلى إشارات، ومن من لديه خبرة يمكن أن يقف على أبعاد هذه الإشارات. أنا ما أفهم فيها، قلت له مرة هذا الذي ينقل النشرة الإخبارية بالحركات، حاولت أغلق الصوت وأفهم الحركات، ما كنت ولا كلمة منها ولا حرف، كل حرف مثل بعضها، بيعمل هكذا بيعمل هكذا، ما فهمت شيء. يعني يمكن أن أطبقها على كل شيء لأنه عايني بالنسبة لي، برفع الصوت بحاول أفهم الحركة هذه، لما يقول أنه صار انفجار ممكن يساعد يفهمه هكذا، ممكن. إذا يمكن أن أنقل أنا الصوت الآن إلى حركة، وقد نقل إلى حركة الصوت. الآن لا نقارن نحن ولا نقايس، وإنما نثبت ما أثبت العلماء. كذا البصر إدراكه إن قيل به، يعني إن قيل بالإدراك فهو كتعلق السمع وتعلق البصر، هذا الذي ذكره الشيخ. أيجب أن أعتقد أن السمع يتعلق من الأزل؟ نعم، يجب أن أعتقد أن الله عز وجل من الأزل تعلق سمعه. التعلق التجيزي ولا التعلق الصلوحي؟ التعلق التجيزي بالنسبة لذات الله عز وجل، التعلق الصلوحي بالنسبة لنا. بعدما وجدنا انتقل التعلق من صلوحي إلى تجيزي، هذا الذي ذكره الشيخ هنا. هل تتناهى متعلقات هذه الصفات؟ أمر لعله هو من الغوامض في الوقت نفسه من اللذائذ في الفكر. يعني أنا بالنسبة لي سمعي محدود، أنا ما أستطيع أن أسمع كل الأصوات وبآن واحد، يشغلني سمع عن سمع بالنسبة لي. قلنا بأن المسجد الذي نحن فيه الآن، لو أنك أتيت بمئة جهاز ووجهت كل جهاز إلى قناة من القنوات لسمعت مئة قناة بآن واحد، واختلط الغناء والتبست علينا الأصوات. بالنسبة لسمع الله، بالنسبة لبصر الله عز وجل، لا يشغله سمع عن سمع ولا رؤية عن رؤية. هل يمكن أن تحصر ما تعلق به سمعه وبصره كأن تقول أن والله سمع الله عز وجل تعلق بمليار من الأصوات الآن، بمليار ما يتناهى ما تعلق به سمع الله ولا بصر الله عز وجل؟ يكفي أن سمعه تعلق بذاته وذاته غير متناهية، يكفي أن سمعه تعلق بكلامه وكلامه سبحانه وتعالى ليس بمتناهٍ. ومن هنا قال اعلم كما أشار، اعلم أن متعلقات السمع والبصر والإدراك على القول به غير متناهية. هذا ما تيسر فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، السمع والبصر والإدراك. ثم بقيت فقرة إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم تتناول ختاما ما يتعلق بالاختلاف في المعنى بين صفة العلم وصفة السمع وصفة البصر، على أنها صفات كاملة ومعنى العلم غير معنى البصر. إلهي، هذا واحد من الربانيين الذي تتلذوا في مدارس التوحيد. قلنا إن التوحيد هنا هو مجموعة من الحقائق جاء بها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل عليها هذا الكون، لأنه هذا الكون من الأدلة على التوحيد. كثير من الآيات لفتت الأنظار والأبصار والعقول إلى الظواهر الكونية، لا من أجل أن نقف قبلتها أن يتعرف إلى ما تدخل لنا بها. ذلك أن المسلم يحتاج إلى أن ينظر في صفحات الكون ويقرأ سطوره قراءة صحيحة بدافعين، ليس بدافع واحد. الدافع الأول أن هذا الكون يدل على الله، والدافع الثاني أن الله أخبرنا أنه سخر لنا هذا الكون. إذا كنت أنت جاهل بالطاقة البديلة أو النظيفة، كيف يمكن أن توظف ما أوجد الله عز وجل من طاقة نظيفة في هذا الوجود؟ ألا ترى معي بما يسمى بالاكتشافات السريعة الدالة على أننا نحن ما اكتشفنا كل الكون، وإنما ما زلنا في طريق الاكتشاف. وإن شاء الله عز وجل أن يسرب لنا، إذا صح لفظ التسريب، يسرب لنا الحقائق من أجل أن لا نحجم فكرنا فنقول ليس في وجود إلا ما علمناه في كثير مما لم نعلم. البارحة مستمع للقناة من القنوات قال اكتشفوا كوكب مشابه، هكذا قالوا، مشابه كوكب الأرض في مناخه. وطبعا هذه إلقاءات علماء حقيقة أو صاف علماء. قال مشابه للأرض التي نحن عليها الآن من حيث الهيئات العامة، من مثل ضربوا مثل نحن قربنا من الشمس قرب معتدل، هو الذي كان سببا من أسباب وجود الحياة في بقاع الأرض. ذلك لو أن هذه الأرض كانت أقرب إلى الشمس لاحترقنا، لو كانت أبعد لتجمدنا. إذا وضعت في مسارها ضبطا 100%. وهناك مجموعة من الكواكب رصدها العلماء قالوا إنها قريبة من الشمس قربا يحيل هذا القرب معه أن يكون هناك فوق حياة، لأن يكون متوهجة، وهناك أيضا بعيدة عن الشمس. لكن وجدوا هذا الكوكب، يا سبحان الله، في القياس أنها في مدار قريب من مدار أرضنا من شمسنا. جميل جدا. كم يبعد عنا هذا الكوكب الذي اكتشفوه؟ 40 مليون سنة ضوئية. طبعا أنتم تعلمون بأن الضوء يسير بسرعة 200 متر في اليوم. الضوء يسير بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، أو 186,000 ميل في الثانية. فإذا نحول الآن الرقم 40 مليون سنة ضوئية، يعني هذا الضوء نحن أطلقناه وانتظرنا سنتين ثلاثة أربعة، ما عاد يبين حقيقة، هو ما يبين. أنا من جبت الخواطر السلبية إنه أنتم الله يعطيكم العافية، يعني ماذا نستفيد من هذا الاكتشاف؟ يعني أنتم تريدون أن ترسلوا مركبة؟ جميل جدا. قال المركبة تحتاج أن تصل إليه، أن تسير بسرعة الضوء 40 مليون سنة. توكل على الله. السلام عليكم. هذا لون الألوان أحيانا الترف الفكري، أحيانا قد يفيد، ما عندنا مشكلة، أبدا ما عندنا مشكلة في هذا على الإطلاق. لكن أريد أن أقول بأن دراستنا للكون، لأن الكون يدل على الله، ولأن الله سخر هذا الكون، نأتي الآن للفة قرآنية قل ما نقف عندها لنبين بها أن معرفتنا لما يدل عليه الكون من صفات الله عز وجل هي الأولى رقم واحد. يعني أنا إذا عرفت أن الكون داعي على الله أكون قد وضعت قدمي على طريق السعادة، ولو جهلت ما سخر لي منه. أنا قلت ولو جهلت، لكن الأصل أن أتعرف إلى ما سخر لي من هذا الكون. دليل، لاحظ الدليل. أفرأيتم النار التي تورون، هي طاقة لها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن، ضمير يعود على الله. ما الذي فعله الله عز وجل يبين لنا به؟ ما الذي قاله الله عز وجل؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. متاعا فهم ما سخرنا، تذكرة ما دلت عليه من أخريات من حقائق الآخرة. تذكرة يعني إذا رأيت النار يمكن أن يخطر ببالك مباشرة سيخ لحم مشوي، واللحم من أنظف ما يكون، وعم بينزل على النار. يمكن واحدهم دخل السوق فنظر إلى كير الحداد فصعق، لما أفاق تذكرت النار تذكرة ومتاعا للمقوين. ما المقوون؟ قال السفر. السفر جمع مسافر، أو جمع مسافرون بالأحرى، مسافرون ومسافرون ومسافرون سفر. فالمقوون هم الذين يسافرون في الصحراء. لماذا جاء بالمقوين ولم يقل بأهل دبي أو أهل المدن أو كذا؟ لماذا؟ قال أنه كل من على الأرض مسافرا، لكنه سفر عام. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا السفر العام. إنما القوم مسافرون لحضرة الحق وضعنا هنا، ليس في إقامة في هذه الدار، ليس هناك إقامة. إذا كان لنا إقامات هنا تواضع عليها تجدد كل 5 سنوات 10 سنوات 3 سنوات، فهذه الإقامة العامة. كل من يعطيك الإقامة هو لن يقيم، ما بأحد نقيم فوق هذه الأرض. كل من على الأرض سوف يكون في باطن الأرض عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن لا نخاف الله من هذا. سيدنا معاذ رضي الله عنه لما طعن، يعني أصابه الطعن في عمواس وبدأ يظهر، قال: إلهي وعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك فاخنقني خنقتك، يعني أخرجني لأني أنا في شوق، ما في مشكلة. والذي يخاف هو الذي سيطول عمره فوق هذه الأرض. أنا أرى بأن الذي يخاف من الموت يموت قبل الذي لا يخاف من الموت. ما أقصد بالقبل أن القبلية، لأن الآجال محدودة عند الله عز وجل. فماذا يقول يحيى بن معاذ؟ إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؟ عندنا الفرح وعندنا الحزن، للفرح سبب وللحزن سبب أو أسباب. الأصل أن تمحض فرحك لما يقربك من الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا بالإسلام بالقرآن بالطاعة. إذا أنقذت ملهوفا افرح لأنك تقربت إلى الله عز وجل، إذا نصرت مظلوما فافرح لأنك قد تقربت إلى الله، إذا غرست غرسة افرح لأنك تقربت إلى الله، إذا أزلت أو أمضت شوكة عن طريق افرح بطاعة الله يفرح. يقول: كيف أفرح وقد عصيتك، وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ أنا من حيث معصيتي ما ينبغي أن أفرح، من حيث معرفتي بك. قال: حيث أعرف الله عرفته كريما. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: كرمك يا رب. عفوا غفورا غافرا توابا رحيما. يفهم من هذا كله أنه حيث تعرف إلى الله ذابت كل ذاتي في معرفتي بالله تبارك وتعالى، فإذا به على باب الله عز وجل. ثم يقول: وكيف أدعوك وأنا خاطئ، يعني استحي من الله أنه عصى الله ويدعوه، وكيف لا أدعوك وأنت كريم. هذا التجاذب بالنفسي رائع جدا حقا، كيف أفرح وكيف لا أفرح، كيف أدعوك وكيف لا أدعوك. هذا المعنى يدل على أن نفسه فيها حياة. أما الذي هو صمغم لا يخطر بباله ولا ذرة من هذه المعاني، مع ذلك أنه ينبغي أن يراجع حساباته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.